بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 36 من دروسنا في شرح مراحل الفلاح، شرح نور الإيضاح للإمام الشرنبولاري رحمه الله تعالى. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغيره ذلك من تأخير وغير ذلك من تأخير الصلاة وتركها. يجب قطع الصلاة. إذن أخوة، الآن الأصل في الصلاة أن لها حرمة وأن لها مكانة، فبالتالي قال الله تعالى: ولا تبطل أعمالكم. قطع الصلاة فيها إبطال للصلاة والعمل، وهذا منهي عنه. فأنا الآن حتى في النفل يحق لي أن لا أصلي النفل، ما بصلي هلا، لا تأثم. لكنك إذا بدأت بالصلاة فهنا أخوانا يعني صارت الصلاة حقا لله عز وجل، لذلك لا يحق لك الآن أن تقطعها بعدما صارت حقا لله عز وجل. طيب، صارت حقا لله تعالى، إذا وجب علينا صيانتها، لكن مع ذلك صاحب الحق وهو ربنا عز وجل رخص لنا في بعض الحالات أن نقطع الصلاة التي هي حقه، وذلك ضمن ضوابط ومعايير، يعني مو لأي شيء، وإنما لقضايا هامة بحسب ميزان شرع الله عز وجل. نعم. يجب قطع الصلاة ولو فرضا. لاحظوا إخواننا، يجب قطع الصلاة، يجب قطع الصلاة، إذا معناه أنت الآن في حرمة الصلاة، ومع ذلك يجب عليك أن تقطعها. متى؟ قال ولو فرضا. ولو الصلاة إيش؟ فرضا. طيب لماذا؟ نعم، باستغاثة شخص ملهوف. إذا هذا أول شيء، باستغاثة شخص ملهوف، وأنت تعلم أنك إذا لم تربه ربما هلك، فلا، المحافظة على هذا الإنسان وإنقاذ هذا الإنسان مقدمة على ماذا؟ على حرمة الصلاة. نعم. لمهم أصابه. نعم. كما لو تعلق به ظالم أو رفع أو وقع في ماء أو صال عليه حيوان فاستغاث بالمصلي. تمام. إذا معناها ممكن أن يكون هذا من إنسان ظالم اعتدى عليه، فأنت الآن تنصره، والله أنا عم صلي هلأ وأترك الظالم يؤذي أخي المسلم. لا، أو وقع في ماء، طب هذا مو بيدي أنا ولا بيده هو، لكن وقع في الماء فأنا أيضا ألبيه. أو صال عليه حيوان مفترس، فماذا فعل؟ استغاث بالمصلي هذا الإنسان. نعم، بالمصلي أو بغيري. طيب أنا الآن استغاث بغيري، أنا موجود، أما عمليا ربما غيري يعني ما ممكن ألبيه، أو ربما يعز عن تلبيته وأنا قادر على دفع الضرر عنه. نعم. وقدر على الدفع عنه، ولا يجب قطع الصلاة ابتداء بنداء، ولا يجب قطع الصلاة بنداء أحد أبويه من غير استغاثة، لأن قطع الصلاة لا يجوز إلا بضرورة. وقال الطحاوي: هذا في الفرض. تمام. أما في النفل له أن يقطع الصلاة لمجرد نداء أحد أبويك. لاحظوا إخواننا في فرق بين الاستغاثة وبين النداء، يعني الآن أبي ناداني يا فلان وأنا عم صلي، ماذا أفعل؟ إذا كنت في الفرض لا ألبي، إذا كنت إخواننا في الفرض لا ألبي، أما في النفل ألبي. لماذا؟ لأنه حق الوالدين. نعم. وإن كان في نافلة إن علم أحد أبويه أنه في الصلاة وناداه، إن علم أحد أبويه أنه في الصلاة ومع ذلك ناداه إيه؟ لا بأس بأن لا يجيب. نعم، إن علم في الصلاة إذا لماذا عنده لي؟ نعم، وإن لم يعلم يجيبه ويجوز قطعها. لكن بكل أحوال حتى لو أجابه في حال علم لا مانع في ذلك، وهذا في النفل لا في الفرض. نعم، ويجوز قطعها ولو كانت فرضا بسرقة يخشى على ما يساوي درهما، لأنه مال، وقال عليه الصلاة والسلام قاتل دون مالك، وكذا فيما دونه في الأصح. لو في حال إنسان أراد أخذ مالي ولا في الصلاة، ماذا أفعل؟ أقطع الصلاة ولو فرضا لأحافظ على مالي. نعم، ولو كان شيء قليل فيما دون الدرهم. نعم، لأنه يحبس في دانق، لأن الإنسان يحبس في دانق. أنا الآن ممكن أعصج مشان دانق، إذا معناها شيء له قيمة فيحق لي أن أقطع الصلاة لذلك. نعم، وكذا لو فارت قدرها أو خافت. لو فارت قدرها، امرأة تطبخ حاطة شيء على النار، فارت القدر. طيب إذا فارت القدر شو معناها؟ طعام احترق، إذا بالتالي صار في عنها إتلاف مالية، فلها أن تقطع الصلاة لذلك. لكن نقول له لهذا الإنسان صاحب المال المسروق، لأن الله يرضى عليك، أنت بالأصل احفظ مالك وحطه بمكان ما يتشوش قلبك عليه، هذا أمر. والشيء الثاني، وأنت كمان المرأة إذا أردت الصلاة فركني أمورك قبل الصلاة، مو بالصلاة ولا فارت القدر فجأة. لكن بكل أحوال لو صار هالشيء لها قطع الصلاة، أو خافت على ولدها. نعم، أو طلب منه كافر عرض الإسلام عليه. سبحان الله، يعني له أن يقطع الصلاة، له أن يقطع الصلاة إذا أبلغ خافت على ولدها. نعم، لها أن تقطع الصلاة كمان. طيب إنسان قال لك أنا بدي أسلم، كيف بدي أسلم؟ ما بيعرف شو بتساوي أنت الآن. بتقطع الصلاة وبتلبيه لتعلمه الإسلام. سبحان الله، قال إذا كان قال لهذا الإنسان يعني بدي أسلم، إلى أخي اليوم لا تأسلم، أجل لي على بكرة إن شاء الله، بكرة نساوي حفلة بتأسلم فيها، أعوذ بالله، ما بجد أجل أخواني ولا لحظة. نعم، حتى قالوا أخوان إذا قال له اذهب واغتسل وتعال أسلم، تمام، يخشى عليك أنت بالذات، لأنك رضيت بقائه على الكفر في هذه المدة البسيطة. بمجرد ما قالك أنا بدي أسلم له فورا قل أشهد أن لا إله إلا الله بأي حالة كان فيها. ليه؟ قال مسارعة للإسلام. ثم بعد ذلك إخواننا بيعلن إسلامه وبشهر إسلامه أمر ثاني، لكن المهم دخل في الإسلام. أما موضوع إخوان أكارم تأخير الإسلام هذا أمر لا يجوز أبدا. نعم نعم. ولو كان المسروق لغيره. نعم، ولو كان المسروق لغيره أي غير المصلي لدفع الظلم والنهي عن المنكر. تمام، إذا معناه أخوان لو كان الشيء أمامي، انسحب أمامي ثوب أو أنا بحطه أمامي، لكن في أغراض أنا بالصلاة جاء إنسان لأخذها يمو إلي لغيري، يحق لي قطع الصلاة والمحافظة على مال الناس. ليه؟ لأن في هذا النهي عن المنكر. نعم، ويجوز قطعها لخشية خوف من ذئب ونحوه على غنم ونحوها، أو خوف تردد. هذا كله أخوانا من إيش؟ من حفظ المالية. نعم، أي سقوط أعمى أو غيره مما لا علم عنده. الإنسان ماشي إخواننا في طريقه، إما أنه لا يعلم بالخطر أو مو شايفه، يعني إما يعني قد يكون أعمى وقد يكون إنسان بصير لكن مو أفهم الخطر، هم ماذا أفعل؟ قال يحق لي أن أقطع الصلاة وأن أنبهه على الخطر الذي هو مقبل عليه. نعم، في بئر ونحوه كحفيرة وسطح، وإذا غلب على الظن سقوطه وجب قطع الصلاة فرضا. يعني إذا خاف عليه إخواننا خوف يجوز له قطع الصلاة، وإذا غلب عليه ماذا يفعل؟ وجب عليه قطع الصلاة. بيقول لك والله أخي أنا يعني ما بترك الصلاة عشان حدا. لا، هذا الفرق إخوان بين العالم والجاهل. العالم في عنده ميزان الأولويات يا أخواننا، ميزان الأولويات، يعرف ما هو الشيء الذي يقدم وما هو الشيء الذي يؤخر. أما العام ما بيعرف. لذلك إخواننا معلومكم حضرة جريج العابد قال اللهم أمي أو صلاتي، فقدم صلاته فدعت عليه أمه اللهم لا تمته حتى يعني تفتنه بالمومسات، معروف القصر الحديث. فدعت عليه أمه، لماذا؟ لأنه ما نباها. ولو أنه كان عالما لعلم أن طاعة الوالدين مقدمة على صلاة النافلة. نعم. وهو كما إذا خافت القابلة وهي المرأة التي يقال لها داية تتلقى الولد حال خروجه من بطن أمه فيقال لها قابلة لأنها تقبل على الولد. إن غلب على ظنها موت الولد أو تلف عضو منه، إذا غلب على ظنها هذه المرأة، نعم، التي عم تولد المرأة الأخرى، إن غلب عليها هلاك الولد أو تلف عضو منه، ما الحكم؟ يجب عليها أن تقطع الصلاة وأن تترك الصلاة وتقبل على ماذا؟ على هذا الولد. نعم. أو تلف عضو منه أو منه أو أمه بتركها، وجب عليها تأخير الصلاة عن وقتها وقطعها لو كانت فيها. ووجب عليها قطعها لو كانت فيها، يعني حتى لو رحلنا الصلاة كلها ما في مشكلة. نعم. بس طبعا أخواننا هنا ترك الصلاة مو كسلان ولا تهاونا، لا، ولكنها من باب تقديم ما هو الأحق، من باب تقديم ما أمر الله بتقديمه. هلأ أنا إيش عم صلي؟ عبادة لله عز وجل. طيب من أعبده؟ هو الذي أمرني بالمحافظة على النفس، فلذلك أخرت حق الله عز وجل، ليس من باب تقديم مخلوق على الخالق، لا، لكن تنفيذ أمر